سيداتي وسادتي، نستمع بعد قليل إلى مسرحية الهواء الطلق. وقبل أن نستمع إلى المسرحية، نستمع إلى المقدمة التي كتبها المترجم صبحي شفيق. منذ سنوات قليلة بدأ اتجاه مسرح الطليعة يدخل في مرحلته الثانية، ألا وهي مرحلة مناقشة القضايا المعاصرة. وكلنا يعرف أن المرحلة الأولى، تلك التي ظهرت واضحة في أعمال بيكت ويونسكو وأدموف الأولى، مثل في انتظار جودو أو الكراسي أو البينج بونج، كانت تناقش وضع الإنسان عموما وتركز على عبث الأفعال الإنسانية في حياة بلا معنى. الموت هو المصير الحتمي لكل من يحياها، فالخروج من القضايا الإنسانية العامة إلى مشاكل الممارسة اليومية للحياة هو إذن ما يميز هذا التحول الذي طرأ على اتجاه مسرح الطليعة، وهو تحول ينتهي حتما بالعثور على أرض أكثر واقعية وأكثر صلابة من تلك التي وقفت عليها شخصيات يونسكو وبيكت الأولى. فإذا كان يونسكو مثلا يناقش العبث والفراغ وعدم جدوى أي مغامرة إنسانية في الساكن الجديد أو في ضحايا الواجب، فإنه وهو يسير التحول الجديد في مسرح الطليعة يناقش مشكلة التناقض بين قدرة العلم على تحرير المادة بإطلاق سفن الفضاء، وبين عجز النظم الاجتماعية عن تحرير الإنسان، وذلك في آخر مسرحياته عبر الهواء. ومع ذلك فلا يزال كاتب مثل يونسكو يدور في نفس الدائرة الميتافيزيقية التي يدور فيها أبطال مسرحيات المرحلة الأولى من مسرحه، فهو يقتحم الواقع المعاصر بنفس موقفه الفكري القديم. لكننا إذا أردنا أن نبحث عن الكاتب الذي يمثل المرحلة الجديدة في هذا المسرح، نعني مسرح الطليعة، فمن أبرز الأسماء التي ستقفز أمامنا هو بلا شك اسم ريني دوبالديا. إن أوبالديا يستفيد من كل العمليات التي صاحبت تحطيم الشكل القديم للدراما ليبني نوعا فريدا من المسرحيات تناقش في المرتبة الأولى تناقضات واقعنا المعاصر، هذا الواقع الذي يعطي الأولوية لما هو لا إنساني ويهمل دائما أبسط حقوقنا الإنسانية. وهو لا يناقش هذه التناقضات في صورة تراجيدية، لأنه يؤمن بأنها تناقضات من الممكن حلها، بل هي تناقضات تنشأ من عدم وعي الإنسان المعاصر بطريق الثورة عليها. ومن هنا يلجأ إلى تضخيم صورة الإنسان وهو في ظلها، ويظل يضخمها حتى يصل بها إلى أعلى مستويات الفانتازية المسرحية. إذن أوبالديا يقترب من يونسكو من ناحية المنهج الدرامي، فهو مثله يجعل من الضحك وسيلة للتركيز على انعدام وزن الإنسان في المجتمعات الأوروبية القائمة على نظام الصناعة العالمية. فعندما نظهر الإنسان في صورة آلة أوتوماتيكية تتحكم قوى عديدة في إرادته، ونراه يئن تحت وطأة نظام الآلة المعقد، فهنا ننفجر في الضحك. إلا أنه ضحك يشير دائما إلى عزلة الإنسان الواعي وسط أناس يظنون هذا النظام الذي يسحق الفرد هو خير نظام بلغته الإنسانية. والتعبير عن هذا الوضع الإنساني يتخذ شكلا مسرحيا سماه يونسكو فارس تراجيدي. كذلك يقترب أوبالديا من كتاب مسرح الطليعة في هذه النقطة الثانية، إنه يعطينا فكرته مجسمة ولا يعطينا إياها من خلال الحوار. فمثلا لو قال البعض هذا الشخص إنه ثور كبير، فهو هنا يخلع صفة حيوان معروفة لنا جميعا على سلوك إنساني، وهدفه هو أساسا التحقير من شأن الإنسان الذي يصفه. لكن لا يخطر على بال من يقول عبارة مثل هذا الشخص إنه ثور كبير، إنه لا يرى في من يصفه سوى جانب الثور، وكل ما يفعله هو أنه يجرد شخصا من صفته الإنسانية، ومن هذه الطريقة في تجريد الإنسان من صفته الإنسانية يستمد كتاب مسرح الطليعة وسيلة فنية أصبحت معروفة لنا اليوم، وتقوم أساسا على التجسيد الحرفي للصفات التي نخلعها على البشر. فعلى المسرح قد نرى الإنسان وقد بدأ في صورة صور حقيقي، وأقرب الأمثلة هو مسرحية الخرتيت، حيث نرى سكان مدينة بأكملها يتحولون إلى خراتيت لأنهم جميعا قد تجمدوا في رأي واحد لا يحيدون عنه، فتصلبت إنسانيتهم وأصبحوا يسلكون مسلك الخرتيت الذي يتجه إلى هدفه دون أن يستطيع أن يدور حوله ويتأمل طريقه قبل بلوغ هذا الهدف. وهذا التقسيم الحرفي للصفات التي نجرد بها الإنسان من أخص خصائصه لا يخضع بالطبع لمنطق المنظور العادي، إنه ليس الواقع كما تعكسه العين العادية، ومع ذلك فهو واقع، إنه الواقع كما يعكسه الوجدان. نعطي بطريقة لا شعورية صفات للناس الذين يدخلون معنا في علاقات، فالشرير قد نراه ثعبانا والغبي قد نراه حمارا، لكننا بحكم منطق العلاقات الاجتماعية التقليدية لا نجرؤ على التعامل بهذه الصفات في مجال الحديث اليومي، إننا لا نجرؤ على ذلك إلا في منطقة واحدة من مناطق نشاطنا، إنها منطقة الحلم. ففي أحلامنا تنقلب صورة الواقع ويتحول الناس إلى حيوانات أو إلى مجردات، وتتحطم وحدة الزمان والمكان، ومعهما يتحطم المنطق الشكلي، منطق لغة الحديث اليومي. وفي هذه المسرحية يعالج أوبالديا مشكلة معاصرة جدا، إنها أزمة المساكن. ولقد اتخذ من باريس الحالية مكان الحدث، لأن باريس طرحت مشكلة أزمة المساكن بطريقة مضحكة، فالمسؤولون نادوا بضرورة وضع أرفف إضافية في حجرات النوم لتحل محل الأسرة، وبهذه الطريقة يمكن أن تسكن أسرتان في شقة واحدة. ولقد وجد أوبالديا في هذا الحل قمة السخرية بحرية الفرد، فليست أزمة المساكن هي العثور على مكان ليبيت فيه الناس كما توهم المسؤول عن الإسكان، وإنما الأزمة ترجع إلى حرمان الفرد من أن يتمتع بكامل حريته في مكان يوصده على نفسه. ولكي يصل أوبالديا بهذه المشكلة إلى أقصى درجات الفانتازيا، تخيل أن عالما من العلماء الذين يبحثون في طرق اجتياز الفضاء الخارجي قد اضطر إلى أن يقيم بهذا الوضع الهامشي في بيت حماته. وبوضع الحدث عند هذا المستوى أصبح من الضروري أن يسير منطق الحوار بحيث يكون قريبا من واقع قابل للحدوث. ما الذي يحدث حقيقة لو سلك سكان باريس المسلك الذي أشار إليه المسؤول عن المواصلات؟ وهنا نجد عالم الفضاء قد انكمش في المكان، رغم أنه يبحث عن تحرير الإنسان من جاذبية الأرض، فهو يقيم في خيمة صغيرة بصالون السيدة حماته، ومعه زوجته الشابة التي يحبها والتي جعلت يهجر زوجة أولى كانت ميزتها الوحيدة أنها صاحبة شقة فاخرة. شقة فاخرة تتكون من 3 حجرات بكافة وسائل الراحة. وككل المسرحيات الطليعية لا يركز الكاتب على أي نمو في الشخصيات، إن بازيلو من أول المسرحية إلى آخرها لا يتغير، لأن وضع الإنسان لا يتغير من تلقاء نفسه، وإنما الذي يتغير هو الواقع أو الطريقة التي نرى بها الواقع. وكل الحركة المسرحية تسير هنا للكشف عن مدى تغيير نقبله، هل نرفضه، هل ننتظر حتى نستجمع قوانا ونغيره. وبالإضافة إلى ذلك يكشف لنا أوبالديا عن خصائص مسرحية أخرى كامنة هنا في هذه المسرحية، في هذه القدرة على إعطائنا الإحساس بحضور شخصيات لا تظهر على المسرح. فرغم أننا لا نرى على المسرح سوى شخصيتين هما العالم وزوجته إيفيلين، إلا أننا نكاد نرى الحماة ونكاد نشعر بمجيئها المفاجئ ونكاد نلمحها وهي تسحق حرية بازيلو، وذلك بفضل استخدام المؤثرات الصوتية مثل خطوات الأقدام والتغيرات المتوالية عند إيفيلين. كذلك نكاد نرى الصديقة من خلال حديث تليفوني لا نسمع منه سوى ردود إيفيلين وحدها. وفي الوقت ذاته استخدم أوبالديا عنصر الفانتازيا عن طريق إثارة مشكلة هذا الحيوان الغريب البوجوم، الذي استطاع أن يبني لنفسه مسكنا جميلا بين السماء والأرض، واستطاع أن يتطور بمشاعره وبعواطفه. ولا شك أن وضع الإنسان في قمة أزمة حريته وقد اضطر إلى أن ينكمش في خيمة بصالون، أقول لا شك أن وضع الإنسان في هذا المستوى بجوار وضع الحيوان الذي يتمتع بالأرض وبالسماء وبالبحر كلها في وقت واحد يجعلنا نعي إلى أي حد تجردت إنسانيتنا في عصر الآلة المعقدة. سيداتي وسادتي، مع مسرحية الهواء الطلق من تأليف ريني ديوبالديا وترجمة صبح شفيق وإخراج الشريف خاطر. البرنامج الثاني من القاهرة يقدم الهواء الطلق. الهواء الطلق مسرحية فصل واحد للكاتب الفرنسي المعاصر ريني دوبالديا، ترجمة وتقديم صبح شفيق. الهواء الطلق من إخراج الشريف خاطر. المنظر صالون برجوازي فاخر، وفي وسط الصالون تماما توجد خيمة من خيام المعسكرات فتحتها في مواجهة الجمهور، ويقبع داخلها بازيل. إيفيلين ممددة على أريكة وقد غرقت تماما في قراءة مجلد كبير. عديدة هي الوسائل التي يستخدمها حيوان البوجو لإغراء أنثاه، والواقع أن هذا الحيوان المثير للفضول يبرهن على خيال يحسده عليه أكثر الناس. وفي مناسبات عديدة نجد البوجوم بعد أن يرقص طويلا على قوائمه الثلاث يضع ذيله في فمه عامدا ويبدأ في الصفير وهو يخرج أصواتا غريبة. ومن النادر أن تستطيع أنثاه مقاومة هذا الغناء المميز للغاية. هذا الغناء الأجش والشهوي في وقت واحد. بازيل، بازيلو، قل لي يا بازيل، هل تحبني؟ ها؟ هل قلت شيئا يا سوسنتي؟ هل تحبني يا حبيبي؟ أوه إيفيلين، دعينا من هذا يا إيفيلين، يا تمرحناء الصغيرة، تعرفين جيدا أنني أعبدك. إن البوجوم يصل بالإخلاص بين الزوجين إلى مستوى يمكننا أن نصفه بأنه ميتافيزيقي، وعلى هذا النحو يهجر مضجع العرس في ليلة زفافه نفسها لكي يضاجع بنات البوجوم، أي البوجيميات اللائي يهرعن إليه من أماكن عديدة. أما زوجته الشرعية فإنها تشعر بنوع من الكبرياء الثلجية وهي تسمع ضربات ذكرها القصورة وتحصيها. ويعود إليها الأخير مع تباشير الفجر وقد أنهك تماما، وبعد ذلك ينام على جنبه 8 أيام، ومع كل دورة قمرية يكرر البوجوم هذه العملية، وهدفه من ذلك أن يكشف لنا عن استعداداته لتعدد الزوجات، وهي استعدادات يقظة دائما. وإذا كان يبدو أحيانا من أصحاب نزعة الاكتفاء بزوجة واحدة فما ذلك إلا عن اختيار حاسم. إذن هو يفعل ذلك مع سبق إصرار، وهذه الصراحة في الطباع هي سمة بارزة للبوجوم. بازيل، بازيل، أتساءل إذا كان بازيل. بازيل، بازيلو، بازيل. هل أنت لي بازيل؟ ها؟ معذرة؟ قل لي يا بازيل، هل أنت لي؟ جسدا وروحا يا عزيزتي، تعرفين تماما أنني هنا لك، لك وحدك، بكل ما في من حياة وبكل ما في من نضارة. عن سكن البوجوم، لكل عروسين من البوجوم الحق في 9 غرف، وسكنها هو بحق قصر من قصور ألف ليلة. إن قدرة شبيه زوات الأربع هذا على الحركة في الماء وفي الهواء معا تسمح للمهندسين من أبناء جنسه بأكثر التصورات جرأة. فهناك غرفة طعام وغرفة جلوس تحت الأمواج، بينما القبو يتأرجح في زرقة السماء، وبها منادد مائية عبارة عن رؤوس كلاب البحر غائرة في أسفل ومحشوة بالوسائد، تعمل على انحدار الغبار الساقط من عظام المواليد الموتى من البوجوم والتي تعيش هذا الزمن السرمدي. لكننا لن ننتهي من إحصاء الأمثلة الدالة على عبقرية أشباه الثدييات هذه. غير معقول هذا. ومع ذلك فلننوه بالاكتشاف العظيم الذي قام به سير توماس بيكفور بيركلي وشوب عندما وجد عام 1871 سلما من سلالم البوجوم وقد حفظ بأكمله. وكان السلم يتكون من درجات سائلة تتبادل مع درجات صلبة تبلغ في مجموعها 23 درجة، درجتان سائلة بعدها درجة صلبة ثم 3 درجات صلبة ودرجة سائلة وأخيرا 15 درجة سائلة ودرجة صلبة، وكلها تنم عن رقة بالغة. ولا تدق عنق هذا المغامر الكسور إلا بالوصول إلى آخر درجة. يا له من مسكين سير بيكفور بيركلي وشوب. الفصل 22 من كتاب البوجوم، بعض التفاصيل الدقيقة عن ملحقات هذه القصور الصغيرة. لقد كان في وسع المستعمرات أن تمتد من محيط إلى غابة، لذلك يمكن القول بأنك لو قابلت حيوان البوجوم ثم ملت على أذنه المشعرة وحدثته عن أزمة المساكن فإن هذا الحيوان الجذاب سوف ينفجر ضاحكا في وجهك. حقا البوجوم عنده حق. البوجوم مطلي بالورنيش، بالورنيش يطلى البوجوم. هل قلت شيئا يا زهرة؟ كلا، أنا نعم. هل ستبقى طويلا مع آلتك الموسيقية هذه؟ يا قلبي، تعلمين أنني مضطر إلى العمل. أبطأت أبطأت بجاس بجاس. على أي وضع يجب أن نخرج من هنا؟ من الضروري تماما أن نخرج من هنا. بسيط، فاسيل فاسيل. إيفيلين إيفيلين يا جنوني. يا رجل المسكين، أنت دائما منثن على نفسك، لا تبرح مكانك في مكعب الهواء هذا. يا بنيتي الحساسة، دعنا من هذا، ليست اللحظة ملائمة. طيب طيب تبجار تبجار طيب تبجار. لا يريدني أن أكون نجمة، يرفض أن أزاول العمل في السينما، ومع ذلك لو كنت نجمة لأمكننا أن نشتري قصرا من القصور الجاهزة، وبلاجا وغواصة وعجلا وبوجوم. لي كتفان في غاية الجمال، لي أطراف ناعمة وقوام اسكندنافي. لو لم يكن هذان الفخذان لي لركعت أمامهما على ركبتي على ركبتي. أقول لا تضرب الآلة بهذه القوة. تعرف أن أعصاب ماما حساسة وأنها لا تستطيع احتمال الضوضاء. إيفيلين إيفيلين، لا تحدثيني عن أمك أبوك، لا تحدثيني عن أمك. لا تكن جحودا يا عزيزي، اكبح جماح غضبك عندما أشير إلى المخلوق الذي منحني الحياة. لأمي نقطة ضعف كأي مخلوق، لكن أين كنا سنذهب لو لم تؤجر لنا من الباطن هذا الركن؟ إنها كريمة حقا، فرغم كل هذه الظروف أصبح لنا بفضلها سقف يظلنا. لا يمكنك أن تنكر ذلك بازيل. نعم، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، لدينا سقف يظلنا. وحتى إذا جريت باحثا عن ناس يقبلون أن يعسكر المرء في قلب شقتهم هكذا فلن تجد. ناس ناس ناس، إنها أمه أخت خالك وابنة جدتك. ناس مع حالة اليسر التي تعيش فيها كان في وسعها. تعرف تماما يا باسيل أنها أصيبت بكوارث كثيرة، وقبل أن تعرفها لم تكن تعمل حسابا لأي شيء أبدا. كان شعارها تريد هذا خذ، وكانت مصرفة للغاية. بديهي أنها منذ أن أغلقوا لها جمعية المتقاعدين والمحالين إلى المعاش. باسيل، على أي حال لا يمكننا أن أزعم أنها تطلب منا إيجارا فاتحا، فهي لا تدخل في اعتبارها سوى المساحة. أعرف مساحات هي ملك حماتي حقيقة، وسوف أصلح من شأنها عن طيب خاطر. أنت تصبح سمكا يا باسيل. لكنني يا حمامتي الصغيرة، عندما أفكر في أنها جعلتنا ندفع أيضا ثمن الماء والصابون والكهرباء والغاز، بينما نحن نعيش على عولة بالطعام المحفوظ، ولو حدث وطبخنا من حين لآخر فلا يكون ذلك إلا بفضل وابوي السبرتو. وعندما أفكر في أننا أنت وأنا نتعرض يا دميتي لخطر الإصابة بداء الأسكربوت وأننا أباسيل أنت الذي خلقت هذا الوضع. باسيل إنني أفضل أن أقاسمك سردينة في الصحراء على أن أكل حوتا عند مكسيم بصحبة أمك. إنها كلماتك أنت فلا تكن ظالما. إذا كان هناك تنافر في التركيب الجسماني وانقسام في الذرات أو صدع بين أمي وبينك فهذا حقا مما يؤسف له. إنك توسع المسافة بيننا. على أي حال كلها أشياء تحدث لكل الناس، لكن اسمح لي أن أشير بشدة إلى أن هذا لا يجعل حياتي سهل. يا سمانة الصغيرة، تعرفين أنني من أجلك قد لو كان أبي حيا بشرفي كان سيلعب الورق معك تحت الخيمة. كان يعبد لعب الورق. كنتما ستتبرزان كمقاتلين، أنا على ثقة من ذلك. ماذا تريد؟ أمي هي التي بقيت على قيد الحياة والتي تستمر في الذهاب والمجيء، أما المحلات الكبيرة والجمعيات الخيرية على أي حال لابد أنك في غاية السرور لأنك تتمتع بالحمام بين السادسة والسابعة صباحا. نعم، بين السادسة والسابعة صباحا، حمام مفلل، التعذيب بالبانيو. هل أنت من هواة تعذيب نفسك ما سوشي؟ لكنك تعرفين يا سمكة الصغيرة أنه لو حدث لسوء حظي أن أشعلت السخان فكأنني أشعلت بركان فيزوفا. إنني أتعرض لخطر إيقاظ السيدة والدتك. السيدة والدتك تنام على جنبها الأيسر. السيدة والدتك تنزع أعصابها في كل مساء، تنزعها عصبا عصبا وتصنع منها شلة تضعها برقة على الكومودينو. يا رجلي أنت تفرط في العمل، أنت دائما منثان على نفسك، لا تبرح مكانك في مكعب الهواء هذا. نعم نعم، لكنك هنا معي هنا يا سمكة الحمراء الصغيرة. إنني أشعر بك خلال قماش الخيمة، وعندما تتنفسين أحس بتنفسك كتنفس الصاروفيم يرعش كل الحبال. يا لك من شاعر ويا لك من برغوث صغير. مهما كان الحال فعليك أن تفتح الخيمة بين الحين والآخر وتخرج وتستفيد من هواء الصالون. لنفتح الخيمة، هيا فلترسي أيتها السفن وليحضر لك عبيدك أقراص العسل. أيها الطفل الكبير، هيا هيا حبيبتي، هيا هيا لنتنفس هواء البحر. أي فوضى ذهنية، ما مصير هذا لو لم أنظم لك هذه الأشياء. فاتين، أنت تضع مشدي للمرة الثانية في المقلاة. لا أظنك جادا. وما أهمية الجد ما دمنا نطلق عصافير البحر. يا طفلتي يا أختي، هل ترين في الأفق هذا المركب المروع، هذا الدخان الصغير الذي يرتفع في السماء كروح مولود جديد صدمه الفرح فمات في أحضان مرضعته؟ إيفلين إيفلين، انظري انظري، إنه حوت غارق في البانيو. برافو برافو، تهنئي للسيدة والدتك. بازيل، وهذه الرائحة، رائحة اليود. أين وضعت قواربك؟ كل شيء هنا يا طفلتي، كل شيء حيث هو وليس في مكان آخر. كل الأشياء يا أختاه قد اتخذت لها مكانا في الظل، ولا ينبغي أن تزعج الظلال حتى ولو بحجة تنظيم البشر. باسيل، ألست مصابا بالحمى؟ صحتك لا تبدو. صحتي رائعة يا إلهتي، بل أنا أشبه بنبات عش الغراب. والآن ما دمنا قد فتحنا الخيمة وما دام الهواء قد انتشر في خيمتنا الإلهية فلنقفلها يا ساكنة المريخ. انتهت الكوميديا، فينيتا لا كوميديا. كيف أعمل كيف أخرج من هنا؟ بايت أربايت تبجات بازيلو بازيلو، لقد مر شهر تقريبا على زواجنا. شهر؟ بل يوم بل أزل يا زنبقتي. وأحيانا ينتابني إحساس بأن فازيل، هل تحبني حقا؟ أعني هل تجد وقتا لتفكر في حبنا؟ يا قلبي يا له من سؤال. وفي الوقت الذي تركت فيه زوجتي الأولى بشقتها ذات الحجرات الثلاث والمدخل والمطبخ والماء الساخن وآلة تفريغ القاذورات الأوتوماتيكية والشرطة، ما كان يجب أبدا أن تكون لك زوجة أولى. إيفيلين إيفيلين يا صديقتي الصغيرة، أنت أول زوجة في حياتي. إنني أعتبر سولاند أعتبرها ما قبل الزوجة الأولى. نعم هذا ما أعنيه تماما، ما قبل الأولى. أنت وحدك زوجتي الأولى، الأولى والأخيرة، آخر الأخريات. أقول لي يا فازيل، يا حبة عيني، لما لا تريد أن أصبح نجمة؟ إيفيلين إيفيلين، دعينا من هذا الحديث أرجوك يا إيفيلين. سوف أكسب ملايين وملايين وملايين، وسيكون في استطاعتك أن تكرس حياتك لأبحاثك وأنت مطمئن تماما دون أن تفعل شيئا من الصباح إلى المساء، بدلا من أن تحطم حياتك هنا وأنت متقوقع لا تبرح مكانك. تجد باستمرار في البحث عن المعجزات مقابل أجر البؤس هذا. إيفيلين إيفيلين، هصغي إلي أرجوك لنبقى في هدوء. ربما كنت أكسب عيشي بصعوبة حاليا على الأقل، لكنني أكسب عيشي عن طريق شريف وبجدارة. هل يمكنك أن تقول لي أي شيء غير شريف في أن أكون نجمة؟ لأن صورتي ستظهر في كل الصحف، ولأنني سأغذي أحاديث آلاف الناس، ولأنني سأصبح نموذجا للمراهقين والرجال الناضجين والنساء المنحلات والعجائز، لأنني سأصبح آلة لصنع الأحلام، صنفا من الكماليات أو إنتاجا للتصدير أو علما أو وعيا أو قانونا أو منارة أو كوكبا أو قمرا صناعيا. ربما لأنك لا تريد أن تراني أقوم بجولات كثيرة. أصغي لي أصغي لي يا حداءتي الصغيرة، ولنتحدث بهدوء. لقد قلت لك ذلك من قبل وكررته 100 مرة، وعلى هذا فهذه هي المرة 101. إذا كنت قد تركت سولان وكل ما يدخل في نطاق ذلك، فلكي أربط حياتي بحياة فتاة شابة، وأقولها بوضوح، فتاة شابة تصبح امرأة شابة بعد قضاء المراسيم الضرورية، شابة أصبحت الآن زوجتي، وزوجة في القاموس هي اسم مشتق من الأصل اللاتيني فيمينا، وهو جنس محدد تحركه روح، وأقولها بوضوح روح. أرجوك أن تسكتي. وإذا كان في نيتي أن أتزوج من نجمة أو من عائلة، أرجوك لا تتذمري، فالفارق ضئيل جدا بين الاثنين فيما عدا ما تكسبه كل منهما. إذن لو كان في نيتي أن أتزوج من عاهرة وهو حلم آلاف الرجال، لكان علي أن أحمل قبعتي وشاربي ودفتر شيكاتي وأنزل إلى الشارع. وهناك في الشارع وأمام المخلوقة التي لن يعوزني أبدا أن أجدها في طريقي، هناك كنت سأواجهها بهذه العبارات. نعم بهذه العبارات. آنستي، بعد إذن عشيقك جول، هل تسمحين لي بامتلاك فخذيك؟ هل تريدين طبقا لاتفاق مالي أن أجعل فخذيك شرعيتين وأن أحصل على ترخيص لهما من السيد العمدة؟ وأن يحمل فخذاك اسمي نهائيا؟ وعلى هذا أرجوك أن تسكتي، إن الأدلة هنا تبرهن على ذلك. وهنا لأول مرة ستجدين السيدة الواردة تقف في صفي. أنت وحدك يا إيفيلين من مواليد لامنيون بريساك التي اخترتها زوجة. ستوب! زوجة مشتقة من الأصل اللاتيني سبونزا، أي إسفينجا. زوجة مخلوق واعد، أي سبونزا سبونزا، إنها تمثل في نظري كل فضائل السلالات البشرية. إذن هي لا تتحدد بزوج من الأفخاذ. اسكتي أرضي اسكتي. وحتى إذا كانت هذه الأفخاذ، أعني فخذيك يبدوان على غرار أفخاذ النجوم ويحملان إمكانيات مستقبل الدولي، فإن الاتفاقية المشروعة السارية المفعول قد وضعتها في متناول يدي، ولهذا أتحمل مسؤوليتها الكاملة والشاملة باعتباري مالكهما وموجه عقلهما. أبدا أبدا لن أتسامح معك لو عرضت فخذيك على الناس في أي جهة أخرى. أبدا أبدا لن أترك للنجوم ما للنجوم. أنا لم أتزوج زوجا من الأفخاذ فحسب، بل إن شرفي في مكان أسمى وأعلى من ذلك. توحش. ألو؟ نعم هنا، معذرة، من ذلك؟ ها أنت أجات. صباح الخير يا أجات، أنا بازيل، سأنادي لك على إيفلين. نعم شكرا شكرا لا بأس. وأنت؟ سأنادي لك على أنت لطيفة للغاية، سوف نتقابل في يوم ما في ليلة ما. شكرا شكرا. على ما يرام على ما يرام. هذا غير معقول مطلقا. بكل خير بكل خير، نحن في صحة جيدة، سأنادي على عمل كثير جدا. معذرة، لا علاقة له بأبحاث ستافي لولوك، لا توجد أي علاقة. ها الأيزوتوب، هو كذلك الأيزوتوب، هو كذلك، سأنادي لك نعم مد إيفلين إيفلين، سأنادي لك على إيفلين حالا. شكرا شكرا. وأنت أيضا شكرا إيفلين. ألو، هذه أنت عزيزتي؟ سنسمع من هذا لمدة ساعة إن شاء الله. كلا كلا، بلى أنت لا تزعجين على الإطلاق، كنت أتهيأ لأساعد بازيل. لا أقرأ بريده وأدق خزعبلاته على الآلة الكاتبة. تقارير، نعم نعم بكل تأكيد. نعم كوكب صاروخ عبر الخوارج. حقا لم نجد شقة حسب طلبنا. تعرفين أن بازيل يحتاج لمكان كبير، له فتحات وعدد من النوافذ والشرفات. نعم نعم يحتاج هذا لملايين الجنيهات، وحاليا يمكننا أن نعسكر عند نعم نعم عند ماما باستمرار. إنها لطيفة جدا. إنها لطيفة مؤكد إن هناك بضع مساومات من حين لآخر، كما هو الحال في كل قبيلة. قبيلة، أعني جماعة من السكان المتقاربين، إذا شئت جماعة اجتماعية. الرجال غير كاملين. أما هذا فنعم. يبدو أننا سوف لا ننتهي من هذا الحديث. هذه الحيوانات، هذه البجوم، لا تشعر بالسعن مطلقا. هو بالضبط كما تقولين. إذن فالأمر كذلك، أتمنى لهم دوام الصحة. هو متعب في هذه اللحظة، مرهق لأن أبحاثه عن الأيزوتوب قد أصابته بالهزال. نعم البحث مثير للغاية، متى وصل إلى النتائج سيحدث انفجارا، ثورة. بالطبع سيكون عليه حينئذ أن يترك وظيفته في مركز الأبحاث العلمية. كلا ليس هذا ما أعنيه، فالمسألة هي أنه إذا وصل إلى النتائج فلن يمكنه أن يستمر كباحث. مركز الأبحاث سيدفع له راتبه طالما هو لم يصل إلى النتائج. نعم نعم نعم هذه هي المشكلة المشكلة. لكنك تعرفين أنه لا يوجد ما هو أكثر كلاسيكية من هذا الوضع. أغلب كبار العلماء كثيرا ما وضعوا البؤس على ركبهم واهتدوا، باستير وأسرة كوري وجودا وبيجو ولينيك ومسترال وكثيرون غيرهم. نعم كون المرء يظل وحيدا هذا أمر صعب، فمن الضروري أن يتكاثر أو أن يعيش في أمريكا أو في روسيا، ففي تلك البلاد يستطيع بازيل أن يكسب ذهبا، أما هنا في فرنسا فإذا تركنا الجنرالات جانبا فإن نعم نعم بكل تأكيد هذا بديهي. نعم القراءة أفضل في هذا الكتاب. إن البوجون تتميز بعيونها اللامعة وبمؤخرتها القرمزية. ها؟ مؤخرتي القرمزية. فهذا الحيوان كان حريصا على أن يبلل مؤخرته في البحر الأحمر ويعرضها للشمس عدة مرات. يا عزيزتي نعم. ها؟ ولو حدث وباغة بوجوم رفع مؤخرته تجاه نجم في السماء فحذاري من الاقتراب منه. هناك كهنة توجد لحظات لا يمكننا أن نقترب منه على الإطلاق، وخلال هذه العملية يكشف البوجوم عن وحشية يضرب بها المثل، وإناثه وحدها هي التي لها الحق في أن تبقى بصحبته وأن تغني له ترانيم المهد. وترانيم المهد هذه قد تبدو خارجة عن الحياء لمن لا يألف الطباع البوجومية. ما هذا الذي تغنينه لي يا عزيزتي؟ كلا، هي ليست مسألة حياء، لكن مشكلة بازيل في أن هذا ليس من نوعه. ماذا تقول؟ ما هذا الذي ليس من نوعي؟ مهما كان الحال فحديثكما هذا يثير أعصابي. لا يمكنني أن أعمل في مثل هذه الظروف مطلقا أبدا. ما كانك لفعلت نفس الشيء. بلى بلى يا عزيزتي أؤكد لك ذلك. بازيل لا تدرك الأدب في القفص، لا تهيج أعصابك هكذا، أنت تعرف أجاد. ألو ألو إيفلين، إيفلين أين أنت؟ أين ذهبت؟ ألو ألو إيفلين، إيفلين أين أنت يا إيفلين؟ أين ذهبت؟ أنا لا أعرف أجاد. كيف لا تعرفها؟ رأيتها مرة واحدة أو مرتين، هذا كل ما في الأمر، وهي نوم. هي نوم؟ هي نوم؟ ما معنى هذا؟ أنت أيضا نوم، نوم مصر. ألو؟ نعم نعم يا عزيزتي بكل تأكيد. من يقول لك العكس؟ ألو ألو إيفلين، إيفلين أين أنت يا إيفلين؟ أين ذهبت؟ بازيل حدد رأيك. إيف إيف لن نتشاغر من أجل أجات يا حمامة الصغيرة، وإذا كان لابد من أن نتجابها في إناء محكم فليكن ذلك في سبيل أفكار كبرى من أجل قضايا كبرى. لا أدري ما هي على التحديد، مثلا قوة الدفع أو زيادة محصول الغلة أو حفر نفق تحت بحر المنش. أنت أجمل نفق تحت المنش. يا سمكة المشاكسة، يا قرشي. يا سمك يا القائد. ألو ألو إيفلين، لما تركتني؟ لما لا تعودي إيفلين؟ إيفلين أما كان في وسعها أن تجد لها زوجا حتى تتركنا في سلام؟ عندها أكوام من الرجال يا غلامي الكبير. من تحسبها؟ كانت تحكي لي بالضبط عن أكوام؟ أكوام مختلطة ومختلطة؟ أكوام تحط على هذا النوع من عباد الشمس؟ بازيل لأجات مطلق الحرية في تصرفاتها، ولها أن تستسلم لأي ريح تبعث فيها النشوة. بازيل لا ينبغي أن نلعب لعبة شيري بيبي. لا يعني ذلك أننا نلعب لعبة شيري بيبي، والمسألة بكل بساطة هي أنني أشعر بالأسف لأنك أنت الطاهرة التي لا تؤمن بتعدد الزوجات تتخذين كصديقة فتاة بديهي أنها تقضي وقتها في إشاعة الفوضى في النفوس وفي الأجساد. لكنك لا تعرف أجات، ولقد قلت ذلك بنفسك منذ لحظة. صحيح أن أجات تمنح نفسها بشكل مفرط، أنا أوافقك على هذا، لكنها تمنح نفسها بطريقة كيف أعبر لك، بحضارة، بمدنية. مدهش، المسألة في نظرها عبارة عن مدنية. أرجوك لا تتخذ هذا الصوت الآمر صوت الدوق الكبير. أنت في غاية الذكاء حقا، لكن ثمة أشياء تفوتك. لنقل إذن إن أجات هي طبيعية من نوع خاص. طبيعية؟ طبيعية؟ إن نبل الإنسان ينحصر بالتحديد في قدرته على أن يهزم هذه الطبيعة. إن الإنسان هو الطبيعة زائد داء زائد الإنسان. أنا لا أشعر بالاستياء من هذه الصيغة. الإنسان هو الطبيعة. ألو ألو إيفلين، لما تركتني إيفلين؟ ألو، بكل تأكيد يا عزيزتي، بكل تأكيد. إنها مسألة طبيعية. عفوا، كلا كلا، أنت لا تضايقينني بالمرة. يا لها من فكرة. بعد إذنك يا صديقتي، بعد إذنك. إنها لطيفة جدا، سعيدة جدا، لأنها تفضفض عن نفسها معي. ولا يوجد أي سبب يدعو لأن يدوم ذلك طول الليل. كلا بالتأكيد، كلا. معذرة. لا شيء لا شيء. أيا كان الأمر فسوف يرغمك هذا الحديث على استراحة قصيرة، على أن تخرج من مغارتك وتفتح رئتيك للهواء. لقد أفردت في العمل يا باسيل، دائما منثن على نفسك، لا تبرح مكانك في مكعب الهواء هذا. أريد الهدوء، أريد أن أعمل في سلام، أن أعمل وأنجح وأن أخرج من هذه الغابة. هذه الغابة؟ في وسط الحي 16 على بعد خطوتين من مترو مقاطعة بون؟ إيف إيف، افهميني يا غزالتي، تمر بي لحظات تكثم فيها هذه الخيمة على كتفي كقارب من الرصاص، فينتابني إحساس بأن لحمي نفسه هو المحبوس في كل علب الطعام المحفوظ هذه، وأن كل هذه الأوتاد ترتد إلى جبهتي وتفتش في جمجمتي وفي تلافيف مخي وتتغلغل في حتى تصل إلى السائل الرشيدي. أنت تقلقني يا باسيل، ألا تعتقد أنه من الضروري أن تستشير طبيبا نفسيا؟ نعم بكل تأكيد، وعند الطبيب النفسي سأحصل على شقة هدية سيمنحني محل إقامة أستجمع فيها عقلي الشارد وعقول أبدادي، سيمنحني شقة أستطيع فيها أن أدوس على أرضية بك. أقفل الأبواب وأفتح الدواليب وأنظف الزجاج وأشعل أنوار الشمعدانات، وأعود في الثالثة صباحا لو أردت ذلك دون أن أضطر إلى أن أسير فوقك وأن أضع السيدة والدتك في الفريجيدير وأعلق قبعتي على الشماعة. بازيل بازيل بازيل، مهما كان الأمر فلا يمكن الإنسان أن يتصور أننا في القرن 20، في الزمن الذي يذهب فيه الناس إلى القمر كما يذهبون إلى قرية نواري لوسيك، لا يمكن لإنسان أن يتصور أننا نصل إلى مستوى لا يمكن فيه أن نعرف أين نضع أمتعتنا. ألو ألو إبليل، أين أنت يا إبليل؟ من الذي يجعلها تصيح بهذا الشكل هذه العاهرة؟ هذه العاهرة؟ أنت قاسي جدا مع أبناء جنسك يا باسيل، إنني ألاحظ عليك هذا منذ مدة. أنت قاسي جدا تحت مظهرك الطيب، مظهر أطفال الرعاة هذا. يوجد جنسي، جنسي يوجع قلبي، جنسي يقتلني. تتحدثين عن جنسي؟ أشعر بالمزيد من وشائج القربة مع البوجو. قلها. نعم إذا شئت، مع البوجو. هذا من أصلك. إبليل، ألو ألو، أين ذهبت أين ذهبت؟ بوجوم أو لا بوجوم، هذه القردة البشعة تدق على جهازي العصبي الهضمي، وإذا لم تلخي السماعة فإنني ألو ألو. بكل تأكيد يا عزيزتي، هذا هو الوضوح بعينه. مفهوم مفهوم. ستتصلين بي غدا؟ قبلاتي. نعم. شكرا، لن يفوتني ذلك. قبلاتي لليوم أيضا، وقبلاتي لجورج، وأخيرا أنطوان. اسم جميل جدا مثل القديس أنطوان. نعم نعم كلا كلا نعم ها تشاو. بازيل ترى أنني وضعت السماعة. لقد أطعتك بازيل، لكن دعني أقول لك شيئا. لم يحدث أبدا أن كلمني مخلوق بهذه اللهجة، والتعب ليس عذرا للوقاح. من الأفضل أن تدرك ذلك من الآن، وما زلنا نمارس أول شهور زواجنا. إذا كنت حريصا على أن تحتفظ بي فاحتفظ لنفسك بشطحاتك ولذواتك. قد تكون بالفعل مفكرا كبيرا وعالما بارزا من علماء الأيزوتوب وبوبو في المستقبل، لكن من المستحيل أن تستمر الأمور هكذا. طالما كل شيء كما هو فمن الممكن جدا أن تستمر الأمور هكذا، ومع ذلك أرجوك لا تتخذي هذا الصوت، لأن هذا الصوت يشبه إلى حد ما صوت زوجتي الأولى. وفي هذه الظروف لا أرى سببا كان يدعوني لأن أترك زوجتي الأولى سولانج وأترك الاستمتاع بشقة ذات 3 غرف ومدخل ومخرج ومطبخ ومفرغ قاذورات أوتوماتيكي ووسائل الراحة والشرفة و... ماذا ماذا؟ ساهل ماما لم يبقى إلا هذا. أسرع بالعودة إلى خيمتك وتظاهر بأنك تعمل. هذا مثلا أتظاهر بأني إنني أسمع خطوات أقدامها على السلم. على السلم؟ ها لكنك طلبت مني منذ لحظات ألا أوقف ضوضاء. ساين معها لا يدري المرء شيئا، إننا نظنها بالخارج فإذا بها تتناول الشاي في الغرفة المجاورة. كلا ليست هي، لابد أنه الفيكونت دي سامبوي. له طريقته المميزة في مسح حذائه على عتبة الباب. الفيكونت دي سامبوي. ماذا؟ ما الذي فعله لك هذا أيضا؟ لا شيء، لم يفعل لي شيئا، لكن شاء أم لم يشأ فالفيكونت هو حتما ابن أبيه، أما أنا فبي رعب من أبناء البابا. فالكونت لو شئنا التحديد الدقيق هو شيء يصنع من تلقاء نفسه، أما الفيكونت فأبدا. بازيل لم أعد أعرفك يا بازيل. هذه الميول العدوانية وهذا الانتفاع. لقد أفردت في العمل ودائما حبيس الجدران منثنيا على نفسك. أصغي إلي. عليك أن تتمدد على السرير السفري، وعندما تخرج ماما سأسرق منها مكعبات الثلج الصغيرة من الفريجيدير وبكل رقة أضعها لك على جبهتك. إيفلين ابقي مكانك أرجوك، ودعي مكعبات الثلج في مكان تجمدها الطبيعي. هذا بالإضافة إلى أن السرير يحدث ضوضاء هائلة. حركة واحدة ويظن الناس أن مركبا بثلاثة صواري قد سقطت. أمك لا تكف عن الإشعار بذلك. ربما كان عليك أن تزيته يا عزيزي. مرة أخيرة صباح اليوم قالت لي إن مرعى براغيثك هذا يصير كبوابة السجن. مرعى براغيث؟ أنت تختلق هذا، لا يمكن أبدا أن تخرج من فم ماما كلمة كهذه. آسف إلى ما لا نهاية، لكن هذه المفردات خرجت من حيث أشرت. السيدة والدتك كانت ترتدي ثوبا بنفسجيا وقد تجشأت أيضا، وكان الفرح يقفز من داخل جسمها فتبدو كبرغوث سمين وهي تقول مرعى براغيثك. ومع ذلك فربما هو شيء كنت تجهلين. وماذا أيضا أيها المضحك الكبير؟ وجدت الحشية الهوائية قد أفرغ هواؤها مرة أخرى. وفي هذه الحالة ما عليك إلا أن تنفخها، فأنت رجل ولا يعوزك النفس الطويل. قد لا يعوزني النفس أبدا في بعض المناسبات، لكن احتياط صدري قد نفد. فما أن يدير المرء ظهره للسيدة والدتك حتى تثقب حاشيته الهوائية بإبرة التريكو. هذه أحسن نكتة، في هذه المرة هي الأفضل. لكن لماذا تحاول السيدة حماتك أن... لأنها غير حريصة إطلاقا على أن تنجب أطفالا. أعطيني الجريدة. أي أفلام تعرض في هذه اللحظة؟ أنت لا تصدقينني. فيلم لن يعود الخفاش، ليك يا ميسيو با، راعي البقر ذو الصدير. انظر، لا بأس بهذا الفيلم. راعي البقر ذو الصدير، تمثيل إيزاك روبنسون. تعرف أنه ذلك الذي كان يمثل في في ماذا؟ إيفلين، إيفلين، إيفلين، لنهدأ. أتوسل إليك لنبقى في هدوء، وإذا كنت لأسباب غامضة لا ترغبين في النقاش بطريقة زوجية. أنا لست حريصة على أن أناقش مجنونا، على أن أناقش مكذوبا. وإذا كنت تشعر بالاستياء لأنك لا تستطيع أن تعيش هنا، فما عليك إلا أن تؤجر حجرة خادمة في الطابق التاسع ب8,000 فرنك شهريا، بلا مسعد ولا ماء ولا غاز ولا نافذة ولا جدران ولا حتى حاجة. إيفلين، أما أنا فسأعود إلى أمي في النهاية. إيفلين، إيفلين، إيفلين، يا غزالة الصغيرة، يا زهرة الصغيرة، كلماتي تجاوزت أفكاري. أنت تعرفين أنني سعيد بوجودي هنا، سعيد إلى حد الجنون، فأنا محاط بأثاث ستيل في قلب الحي 16 على بعد 2 خطوة من مترو ضاحية بومب، وعلى بعد 5 دقائق من متحف الإنسان. ببساطة، أنا لست من هواة المعسكرات، وأذكر أنني عندما كنت كشافا كنت أحفر نفقا لأهرب بمجرد ما أجد نفسي تحت الخيمة. إيفلين، إيفلين يا وردتي الجميلة، أيا كان الأمر علينا أن نعتبر وضعنا هذا مجرد فترة انتقال، فترة راحة، وقفة في وادي الدموع، هذا وقفة مباركة. إنني أوافقك على هذا يا سوسنتي، لكن سينتهي بنا الأمر إلى أن نفك معسكرنا لنحرث معا المراعي الخضراء. عندما أقول نحرث فهذه صورة. فهمي ذلك جيدا. من يدري، ربما تلقيت عرضا للعمل في أوكريدج ولاية تينيسي. في أوكريدج تتم عملية فصل الأيزوتوبات الهامدة والمتفجرة عن اليورانيوم على أوسع نطاق. في أوكريدج أو حتى في كوهاسيب أو في ماسوسيتش، إن أمريكا بلد في غاية الاتساع، إنها ديمقراطية كبيرة في عصر ما بعد العصر الهندي، ديمقراطية ممتلئة ناطحات سحاب، وسوف نسكن في الطابق 60 ونشهد الغروب والعصافير تصوت الزجاج. يا سوسنة الصغيرة، لا ينبغي أن تبكي هكذا. تعرفين أنني لك جسدا، وأنني تركت، أنا أبدو غامضا حاليا، ليكن، لكنني كما تقول من أنجبتك، بقطع الحطب يصبح المرء حطابا. نعم، أحيانا تقول السيدة والدتك أشياء صائبة للغاية، لها طابعها ولي طابعي ولك طابعك ولنا طابعنا ولهم طابعهم، فلا ينبغي أن نشكو أي. إيفلين، إيفلين، إلى هنا وينتهي كل شيء يا صغيرتي، يا حبيبتي، انتهى. وإذا كان يسرك هذا فسوف أنهي تقريري بسرعة، ثم نهرع إلى السينما لنرى فيلم راعي البقر. باسيلو، أنا هنا يا قرنفلة الصغيرة. باسيلو، لنذهب على الفور. دعينا من هذا يا طفلتي، تعرفين تماما علي أن أرسل هذا التقرير. امنحيني 10 دقائق أو 20 دقيقة صغيرة أو ربع ساعة، في وسعك أن تبقي هنا في هدوء ورزانة وتتناولين كتابك عنا. البوجوم، نعم البوجوم، ولا أرى سببا يدعو للصراخ. أنا لا أصرخ. بلى أنت تصرخين. على أي حال، أنا رجل ولا أعتبر نفسي بوجوم. أنا لم أقل أبدا إنك بوجوم. ولدي كل الأدلة، أعضائي تستوي على 2 قدمين ورأسي يرقد على جذع واحد. نعم واحد. ما الذي ترمين إليه بقولك هذا؟ لا شيء، أنا لا أرمي إلى أي شيء. بل يبدو أن هناك فكرة وراء رأسي. على الإطلاق، أنت رجل بكل ما يدخل في ذلك من... تماما رجل، وضعي عمودي عموما، ولي سبابة ما أن أشير بها حتى يهابني الناس، وقدرات هائلة على التكيف، وأستطيع من وقت لآخر أن أبتلع أغذية مطهية. هكذا؟ فأنت تجعلني أفكر في... أنا لا أرتعد مطلقا، بل ألاحظ. وهل لاحظت يا مجنوني الكبير؟ إن لك أجمل شارب في العالم وأكثره إغراء. يا كتكوتتي، إنه شارب يثير غيرة إيزاك روبنسون نفسه. هذا دون أن تحسب الشعيرات المخبوءة التي تجري بطول عمودك الفقري. يا حمامتي، تعرفين أنك أيضا جميلة للغاية. كيف كان سيصبح حالي دون هذا الوجه الدقيق الطفولي؟ نعم، كيف كان سيصبح حالك؟ دب، وتعرفين ذلك جيدا. كنت سأصبح دبا سمينا وحيدا باردا، وفي صباح يوم ما سوف تدق أمك على باب خيمتك المعتاد لتطلب مني مقياس حرارة الجو، وفجأة تجد نفسها في مواجهة دب كثيف الشعر غليظ القوام زمجرته مفزعة مروعة، ثم تراه يدوس على جسمها وينطلق يسيق إناء العسل. هي للبشاعة. اضطراب سخيف، أنا أعرف بالطبع، فما دمت لست هنا فلن يكون لي أدنى وجود، ولهذا السبب لن تتاح لي مطلقا فرصة التحدث مع السيدة والدتك. باسيلو يا عزيز، لابد أنك تحبني. لابد أنك تحبني لأنك تركت شقة بثلاث حجرات وشرفة ومسعد. إيفلين، لا نتحدث عن ذلك بعد الآن أيتها البطة البكينية الصغيرة. لا نتحدث عن ذلك بعد الآن. المسعد ليس مصدر سعادة، وأن يعيش الإنسان في ظروف معينة بدائية هو شيء يلين الطباع ويعطي نظرة أكثر واقعية للمكان الذي نشغله في عملية التطور التي تتتابع سرا منذ 2000 عام. يا سيدي الكبير، في أيامنا هذه كان بعض الناس مستعدين ليعملوا أي شيء في سبيل الذهاب إلى الصحراء لينصبوا خيمتهم فيها، لكن الصحراء أصبحت في غاية الازدحام، إنها كهنا تماما. ولو دققنا النظر في الأمور سنجد وضعنا الحالي أكثر شاعرية، فهذه الساحة وهذه الجبال وهذه الأوتاد وهذا الحنين لحياة الحقول وهذا وهذا وسفر الكون هذا الميكروكوز. نعم، هذه هي الكلمة ميكروكوز، كنت أبحث عنها. وهل تعرفين ما أعنيه بكلمة ميكروكوز؟ لا أعتقد يا بازيل أنك ستضطر لإكمال تقريرك. سأنهيه بكل تأكيد، كم أنا ضعيف، سأنهيه على الفور يا مامتي. لكنني أقف هنا وألقي محاضرة كما لو كنت في قاعة كارنيجي، إنني أقبل يديك وأنا كان علي أن أرسل هذا التقرير الشيطاني يوم الخميس الماضي. بازيلو، نحن في يوم الجمعة. وفي هذه الحالة يا جوهرتي، عائلة سامبلون. سامبلون في أول يوم جمعة من كل شهر تستقبل ماما عائلة سامبلون. عائلة سامبلون، مستر وميسيس سامبلون أصدقاء الشيخوخة ومستشار سابق في المحكمة التجارية. أنا شخصيا لا أرى أي مناغصات في أن تستقبل السيدة والدتك آل سامبلون. لا تضع نفسك في حالة الهياج هذه يا زهرة عنب الديب. نسيت العقد؟ أي عقد؟ عقد الإيجار، إنه بند مكتوب بالأسود على الأبيض. في أول يوم اثنين من كل شهر عائلة بواسي لوكتور، وفي أول جمعة عائلة سامبلو. وفي هذه الحالة؟ في هذه الحالة، لكنه مكتوب في العقد الذي وقعته يا عزيزي. في مثل هذه الأمسيات لابد أن نطوي الخيمة ونرفع الورق المقوى الثقيل ونزيل آثار المعسكر ونكنس الأرض ونخمط النار ونجلو من هنا. أي تغاريد ترسلينها يا عروستي؟ نجلو من هنا؟ لست في حالة حرب فيما أعرف. بازيل، لا تضيع الوقت، من الممكن أن يجيء بين لحظة وأخرى. ما هذا الهوس أيضا؟ في النهاية يا عزيزي لا تسلك سلوكا غير شريف، لقد وقعت بذلك على العقد. وأنت لك أكبر حصة، لكن ينبغي أن نعترف بأن وجود خيمة منصوبة وسط الصالون يحدث تأثيرا سيئا للغاية على الضيوف. ما الذي يظنونه؟ هيا هيا لنشرح في ذلك سويا. هيا توقفي هنا، توقفي هنا يا ملاكي. أيا كان الأمر فهذا مروع. أنا مواطن مبجل، وأحيانا تقام لي حفلات التبجيل، وليس من حق أي إنسان أن يطردني كما لو كنت بوذية. تحب دائما أن تلعب بالألفاظ وتجادل. من الأفضل أن ترفع الأوتاد بينما أنا أقوم أنا بالبار. لكنني أمنعك من أن ترفعي سبابتك، إنني أعارض بحق الذئب. مبتسل، رسمي أو غير رسمي ليست هذه هي المسألة. ألا ترى أنه من الأمور الطبيعية أن ترغب ماما في أن تشعر في أنها في بيتها من حين لآخر، وأن ترتب شقتها كما تشاء، وأن تزور فيها بحرية دون أن تصطدم بمجهول. المجهول؟ الآن تعاملونني كمجهول؟ ومع كل فما تفعله من أجلنا يمكننا حقا أن نقبله بدورنا وأن نرضى ببعض التضحية. شيء من الرقة. من الرقة، من الرقة. إفلين، إفلين، أرجوك لا تلمسي الآلة الكاتبة، ولا تلمسي شيئا، ولا تلمسيني أنا أيضا. فمن غير المتصور أن في القرن العشرين ستجيء أسرة مرمى. أسرة سامبلون. فلياتي سامبلون، فلياتوا، لن يضعوا قدمهم في الصالون كلمة واحدة. لكنك تنسى بكل بساطة أن الأرض التي عليها الخيمة ليست ملكنا. كلا لم أنسى هذا، فسيدة والدتك تأخذ على عاتقها أن تذكرني به كلما التقني في أرض التيه هذه. كذلك فإنني بفضل هذا الاعتراف المحلي أرخص للسيدة والدتك ولآل سامبلون متحدين أن يدوروا حول خيمتي بالطريقة التي ترضيهم، على أقدامهم أو على عجل أو على موتوسيكل. لقد جننت يا باسيل. فإنني أضيف إلى ذلك أنه إذا لم يكن آل سامبلون قد انحطوا تماما، وهو ما سوف يذهلني نظرا لأنهم أصدقاء السيدة والدتك، أقول إذا لم يكونوا قد انحطوا تماما، ولو حدث وكانوا لا يزالوا قادرين على النسياء وراء هذا الفضول المشروع، فسيسرهم أن يدخلوا الخيمة ويفحصوا الكنوز التي تحتويها بما في ذلك أنا، وذلك مقابل رسم دخول محدد. رسم دخولي هذا دعيني أكمل حديثي. رسم الدخول هذا مضروبا في عدد الأسابيع، سوف يسمح لنا ذات يوم بأن نشتري قطعة أرض والغابة الملحقة بها. مجنون، لقد جننت حقا يا باسيل. جائز، جائز، لا نعرف أبدا أين ومتى يبدأ الجنون، لكن ما أن يبدأ فلا يستطيع أي إنسان أن يوقفه. فعلى هذا النحو أصبح النوع الإنساني مجنونا منذ آلاف السنين. ولو نظرنا إلى الأرض من كوكب بلوتون لما بدت أكثر من مستشفى للأمراض العقلية. مجانين، ومن هنا هذا التعبير الذي يبدو أنه مريح. كلما أصبحنا مجانين كلما أصبحنا أكثر قدرة على الضحك والسخرية. لكنني شخصيا ورغم جنوني لا أشعر بمزاج يدعوني إلى السخرية. سأكمل تقريري ونجري بعد ذلك لنرى فيلمك عن رعاة البقر. وإذا كانت هذه الخيمة تزعم السيدة والدتك حقا، فسأشتري لها كمية من الديناميت كي تنسفها أثناء غيابنا، وهذه الوسيلة أكثر صراحة من تلك التي تقوم على ثقب حاشيتنا الهوائية بأطراف إبر التريكو. انتهيت من حديثك؟ انتهيت من حديثي. إذن جاء دوري لألعب على آلتي الموسيقية. سواء جاء السامبلون أو لم يكيئوا فالأمر سواء عندي، وهو سواء عندي لأنني سأتركك وحدك تماما تتعفن تحت الخيمة. لنتحدث في هدوء، ولا سوف تتعفن تحتها في أكثر الظروف صرامة دون أن يدري بك أحد حتى نهاية أيامك. وذلك لسبب وكيه جدا، هو أنني بعد أن أخطو هذه الخطوة سأخرج وأبحث لي عن زوجي الثاني. ولا يوجد ما هو أسهل من ذلك. أعني عدد الأزواج للمرة الثانية الذين لا ينتظرون أكثر من إشارة يد حتى يصبحوا أزواجا للمرة الثانية. ولا ينقصني هذا النوع إنهم في شرفات المقاهي وفي الميادين وفي المصاعد وفي المحطات وفي زل البوابات. ومع كل فشابة في الثانية عشر لابد أن تتزوج زوجها التالي على الفور. اسكت. وسوف يصبح زوجي الثاني منتج أفلام وسأصبح أنا نجمة في مدى الأيام الثمانية القادمة. سأصبح مليونيرة ويكون بوسيلة أن أشتري عمارات وأؤجر عددا من العبيد ممن يقومون بالأبحاث العلمية، وستصبح وظيفتهم هي مساعدتي على ارتداء القفاز الأبيض. لا ترحلي يا غزلتي، لقد سببت لك مضايقات شديدة. ها هو زوجك الثاني. أنا تعرفين تماما أنني أعبدك وأنني على استعداد تام لأن أتزوجك مرة ثالثة لو لزم الأمر. إنني قادرة على أن أنقل الهيمالايا من أجلك. تؤكد أن الهيمالايا أسهل في نقلها من هذه الخيمة؟ على الفور يا جميلتي، لقد أهاجت كلماتك أعصابي. على الفور، ما علينا؟ لو كومنا هذه الأشياء الصغيرة على فراش السيدة والدتك ففي ظرف 10 دقائق يمكن أن يصبح هذا الصالون قصر فرساي الصغير. ضعي حقيبتك يا عروسة البحر وهدئي من روعك. خسارة أن تؤجر السيدة والدتك غرفة خادمة في بيتها لراعي مرتبك. كان في وسعنا أن نكدس فيها. إنني أعبد هذا الراعي الذي يكبح جماح نفسه. إنه صلب الإرادة ومنطوي على أسراره. السامبلون. السامبلون والسيدة والدتك. أين ذهبت السيدة والدتك؟ أبدا لا نراها حيث يجب أن تكون. كان في وسعها أن تجعلهم ينتظرون في الحمام. الآن فسد كل شيء. كلا لم يفسد شيء. لن نستسلم أمام آل سامبلون. لن تصفح ماما عن هذا أبدا. بما أن السيدة الوالدة قد تأخرت فعلنا بأي طريقة. أنا لا ألومها بل افتحي يا حملي افتحي. لا يمكننا أن نترك آل سامبلون على عتبة الباب. ستفتحين لهم الباب ثم تكونين معهم في حديث طويل في المدخل. وخلال هذه المدة لا يوجد ما أقوله لهم. عائلة سامبلون هذه أنا لا أكاد أعرفهم. بلى سوف تجدين ما يقال بكل سهولة. اسمعي، يمكنك أن تقولي يبدو الآن أنك يا سيد سامبلون ممن يلعبون الروليت ويترددون باستمرار على أماكن الثلاث ورقات. ولقد نسيت أيضا أن أقول إنك منذ أعياد الفصل تتدرب على أن تكون راقصا صغيرا. وسترين أن في الوقت الذي ستستغرقه عمليات تبرير مستكه وهياج زوجته سأقوم أنا بإزالة الخيمة. سأذهب. أوكي فايس كرندوف. بأي طريقة لابد أن أرتدي ثيابي. ولو قابلت عائلة سامبلون في هذا الزي هذا الشرط. أين بدلتي؟ أين السموكينج؟ آخر مرة اللي ارتديتها فيها كانت في ستوكولم. يا للحرارة. لقد سمت مقاتا. مصيبة، بينما أنا لا آكل سوى الهفأ، وذلك نتيجة لعلب الطعام المحفوظ المعقدة التي تسببت في إنقاص العناصر الأولوجية والبروتينية، إفراط في كمية الزنك وشح في كمية الكوبالت. هذا البنطلون يضغط على بطني، وهذا القميص بلا ياقة أيضا. كانت عندي علبة ورنيش. أين دفن ورنيشي؟ أرجو أن لا تكون حماتي الإلهية قد صادرت هذه العلبة أيضا كما حدث في المرة السابقة عندما كنت ذاهبا إلى مرقص الأسرة البيضاء الصغيرة. الحذاء غير ممكن هذا. كان عليها أن تبلل الحذاء في الماء أو في الكحول بدرجة 90. لو كانت على الأقل تفعل كل هذا أمام عيني بصراحة. لكنني سأستغها. سأحصل على جلدها ذات يوم، جلدها العجوز. أنا لم أفكر أبدا في الأمر تفكيرا جديا، لكن ها هو الحل. بضع شغرات راديو أكتيف أسفل الخيمة بينما تكون في السينما. سيعلمها ذلك أن تدس أنفها في معمل الأرضي هذا. السيدة والدتك قد منحت حقها. لم يكونوا عائلة سامبلون. إذا من كانوا؟ ساعي البريد. ساعي البريد. لقد سلمني أجندة البريد. إيفلين، ما بك يا ملاكي؟ هل تشعرين بسوء؟ كلا. أعطني بعض الويسكي. بعض ماذا؟ الويسكي. بعض الويسكي. على الفور يا بلسمي، على الفور. خذي اشربي هذا كأسا أخرى. خذي في صحة زوجك الثاني. والآن تشعرين بالتحسن يا سوسنتي؟ ها؟ بعض الويسكي ثانية؟ نعم. أيا كان الأمر فلا تفرطي في الشراب. لكن ما الذي حدث لك يا دميتي؟ ما الذي حدث لك؟ ها؟ هل خدش موزع البريد حياءك؟ بل ما هو أسوأ من ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ ما هو أسوأ؟ ما الذي تقولينه؟ تكلمي يا حمامتي، فلم أعد أرى شيئا. بازيل. نعم بازيل هو الذي أمامك. إنه كل أزواجك مجتمعين. هدئي من روعك. ما الذي حدث يا بنفسجتي؟ يا بنفسجتي الصغيرة. أعتقد يا بازيل، أعتقد أن موزع البريد لم يكن موزع البريد. ما هذا الذي تهلوسين؟ لا أفهم شيئا. لو كنت قد رأيت أذني. أذني. كان له أذنان كبيرتان، لكن غالبا يا زهرة عنب الديب ما يكون لموزع البريد آذان كبيرة. أذان كبيرة وأقدام كبيرة وقلب كبير. ليس أذنه فقط، أنفه أيضا. أنف أفطس تماما. أنف لم تعد له الشجاعة الكافية ليعلن عن نفسه. إنه نوع من الزائدة الدودية. في النهاية يا شيطانتي الصغيرة، لابد أن موزع البريد هذا كان ملاكما في شبابه. تحدث أشياء كهذه، فبعض الملاكمين الذين تعثر حظهم يختارون مهنة البريد، وربما حمل لك خطابا بأنف مسطح تماما، لكن المهم هو أن البريد يصل. لو لم يكن سوى هذا. إيفلين، أنت تبعثين الرعدة في أوصالي. ماذا أيضا يا آنية الزخرفية؟ عيناه، نظرته. هذه النظرة بالعينان، هاتان العينان بالنظرة التي كانت تنظر إلي دون أن تراني. زجاجيتان بارزتان، بلا رموش بلا حاجب، عبارة عن حدقة حمراء. هذه النظرة العمياء التي كانت تعريني كلية وتلتصق بصدري وترتشف من صورتي. لكن من رأيته هو ببساطة عجوز يثير التقزز. يا حمامة المسكينة، لا يمكن أن تحدث الأمور على هذا النحو. سأذهب إلى مصلحة البريد والتليفونات وأحدث فضيحة. اعتمدي علي، سنذهب لنشرح لهم ما حدث. إيفلين، لم يمسك. كلا، لقد سلمني أجندة البريد بيدين عبارة عن سحف نخيل. سحف نخيل؟ نعم، وسقى كان فيهما شيء لساق ثالثة رخوة للغاية. ثم كان هناك أيضا شيء غامض يخرج من مؤخرته. لا يمكن تمييزه. وصوته كان نوعا من الأصوات غير المتسقة في النبرات، لا ترتكز على مفاصل حركية. جدتي الباري يا سيدتي. تشبه جذور الشجر الأخضر. لكن هذا يعني بسيل الرجل الذي دق الباب منذ برهة لم يكن رجلا. تعنين أنه نعم. بسم الله القدس. هل كان عنقه لاصقا بذقنه مباشرة؟ بالضبط. بسم الله. إيفلين لنجلس في هدوء. كلا غير ممكن هذا. إن تحول الأنواع يتم في عدة آلاف من السنين. إن مخلوق يافا الذي يشبه القرد لم يخترع عملية تحوله في يوم واحد، ولا يمكن أن يتحول سمك الشبوط إلى فراشة، لا لشيء إلا لرغبته في أن يطير ويحلق بجناحي. ولم يرى إنسان ثورا يحتل مكان الجزار ويستفيد من بيع لحمه وقد جلس خلف الخزينة. إيفلين، لنواجه الأمر بجدية. يا لك من عالم يا بيزو الصغير. فراشتي، لقد كنت ضحيتها الوسى. وسى نعم بالتأكيد يا قرنفلتي، وهو شيء قابل للتفسير. إننا أنت وأنا نعيش على أعصابنا. الأعصاب؟ نعم إن تعب الأعصاب يولد ظواهر طبيعية. إنها حالة أخرى يمكن فيها أن تري الأب المقدس يدق على بابك يبيع لك جهاز امتصاص الغبار فتظنينه الضابة. كلا هذا غير ممكن. ربما لم أوفق في المثل الذي ضربته، لكنني أعني غير ممكن هذا، لأنك أنت البابا، أنت أجمل قديس. يا دجاجة الصغيرة، إنك تخيفينني. لو أنك تمددت على الأريكة. النصاب الكبير. إيفلين، عندما أقول لك عندما ذهب رأيت مؤخرته كانت حمراء للغاية، حمراء كزهرة القرنفل، كبيرة وشديدة. كلا كل ما في المسألة أنا موزع البريد قد أحضر لك أجندة البريد. كم كان لطيفا. ها هي أجندة البريد، أجندة بريد حقيقية تحمل صورة جميلة للغاية. انظري، آلة حرف وحصاد تمارس عملها. بل أنا آلتك الحارسة الحاصدة، أليس كذلك يا بازيلو؟ قل. نعم إذا شئت. نعم، انظري هذه الصورة، القمر بالتمام في يومه 28. جميل جدا. ترين أنها أجندة حقيقي. يوم الثلاثاء 16، الأربعاء 17، الخميس 18، والجمعة 19، والسبت لكننا في اليوم 18، معنى ذلك أننا في يوم الخميس، ولم يكن الخميس هو الأمس. إذا كنا اليوم فلا يمكننا أن نكون الأمس يا ذئبي الكبير. وإذا كنا الآن بالأمس، لماذا إذن قلت إن اليوم هو يوم الجمعة بينما هو الخميس؟ أنا لم أقل ذلك أبدا، أنت الذي قلت لي إن الأمس كان الخميس وإذا بالأمس هو يوم الأربعاء. إيفلين، عذرا، أنت التي قلت لي إننا في يوم الجمعة بينما الحقيقة أننا في اليوم 18، في يوم الخميس 18، عيد القديس بوبيباس. لكن ما قيمة أن نكون في يوم الخميس أو في يوم الجمعة يا صاحب أجمل شارب؟ ما قيمة ذلك ما دام كلانا يحب الآخر؟ لكن يا سمكتي الصغيرة، لهذا قيمته. نعم لهذا قيمته، ما دمنا في يوم الخميس فلن يجيء آل سامبلون مساء اليوم. عائلة سامبلون، يا له من اسم مضحك. مستر وميسيس سامبلون، أصدقاء الشيخوخة للسيدة الوالدة. نعم، عائلة سامبلون، لقد نسيت عائلة سامبلون كلية. سامبلون، أن يكونوا من السذاجة بحيث يعتقدوا أن اليوم هو يوم الجمعة؟ نعم، عائلة سامبلون قد وقعت في الفخ تماما. لقد وقعوا في الفخ لأنهم يريدون نصب الفخاخ. أولا لم يخطر ببال أحد أن يسمى باسم نفق. هو كذلك نفق؟ كنت أقول لنفسي ذلك. كلهم يرتدون الثياب السوداء، إنه حداد كبير. لابد أنهم فقدوا قطارا. أي لذة. نعم أي لذة. بازيل. إيفيلين، كل هذه الليلة التي أصبحت ملكنا فجأة، هذه الأمسية في ثوب السهرة وبحديث طويل. أنت جميل في نصف بدلة السموكينج هذه. لنبقى هنا يا كاسرتي. لا ينبغي أن نترك أبدا هذا القصر، ألا تريدين ذلك؟ بلى يا سيدي الكاسر. يا أسدي. طول المساء طول الليل، طوال ليلة الخميس وطوال ليلة الجمعة، ثم تلقي بجسدك حتى ليلة الأحد، حتى فجر الاثنين. كما تشائين يا جنوني. تعرفين أنني أعبدك وأنك نجمتي. نجمتك؟ نجمتك المخلصة؟ قيصرتك. ما الذي تتفوهين به بالضبط؟ انتظري سأشعل المصباح. لم أعد نرى شيئا في هذا الحال. أنت تعرج كالبط. بل كرهني يعرج. هذا كل ما في الأمر. لا ينبغي أن يكون الضوء متوهجا، لا ينبغي أن نعمي الطيور. إفليل، تعالي بالقرب مني يا بلبول الصغير، تعالي نتنفس هواء البحر. أي هواء هذا؟ اليود يسكنني، اليود يدير رأسي، إنني أرى السحاب منخفضا، رأسه مائلة ومؤخرته في غاية الفوضى. أين أنت يا إلهتي؟ أنا هنا، أنا آتية. أنت أيضا تعرجين كامرأة عاشقة. إنه اليود، لابد أن يكون اليود. يا صغيرتي، يا ساق البلبل، يا أبلاه الكبير، يا ساق الدبادة. أنت أبلاه الكبير. الهواء منعش هنا بطريقة عجيبة. ألا ترين سماء كل هذه النجوم؟ لا، ما الذي بها؟ لم أرى مثلها في نظرة واحدة. انظري، الدب الكبير، جوبيتير، والمجموعة الفلكية، هرقل، الدب الصغير، والنجم القدي، والسامبلون. إيفيلين، انظري. نعم، السامبلون، والجوزاء، والحمل، والمجوس، ملوك المجوس، وبلوتون الصغير. وأورانوس. أورانوس، أنتاريس، نجاتا، والسيدة التي أنجبت، أمك. نعم ماما. كم تتألق. إن طرق السماء لا يمكن الدخول إليها. الزهرة وعطارد وهملت والأسد والعذراء ونبتون والثور وبونيب وتركادي. أي غزل وأي جمال. ألا ترين يا غزالتي؟ ألا ترين سخاء ملايين الأكوان هذه الموزعة في أعماق السدم، بينما نحن هنا نعيش متلاصقين للغاية على هذه الأرض التي لا تكاد تصبح حبة رمل أو همزة وصل أو فصل في أبجدية هذا الكون السخية المكتوبة في كل أنحاء الفضاء، والتي لا يزال معناها غريبا عنا. لكنني أثق بك. إذن لما لا تتبعينني يا شهابتي الصغيرة؟ إنني أتبعك يا كوكبي الكبير. عندئذ لا يهمنا أن نعيش في قلب خيمة أو في قصر. نعم لا يهمنا. أليس المهم هو أن نكون رجلا وامرأة وأن يحب كلانا الآخر كما يتحاب عصافير الجنة رجل وامرأة؟ امرأة ورجل. وأن يتحاب متخطين كل تعبير، كل تعبير هندسي. وحينئذ لا يهم لو أسرع الزمن أو كان اتجاه الدوران العام قاصرا على الالتفاف حول الخاص، لا يهم إذا كانت الذرة وتغيير الأنواع وتطور سلالاتها وموزع البريد المخيف الذي إيفلين، هل تشعرين بالبرد؟ إنك ترتعدين. إيفلين، أنا هنا يا حبيبتي، واصل حديثي. إيفلين، أنا أرتعد يا إيفلين. هذا الهواء الذي يصلنا من كل الجهات، هذه الريح البحرية. لنعد إلى الخيمة يا دارلينج. لنعد بكل تأكيد يا ماين فراو، يا زوجتي، بل سوف نغلقه علينا، فكل هذه النجوم التي تنظر إلينا، التي لا تغلق عيونها أبدا. ما هذه الصرخة؟ سمعت هذه الصرخة؟ نعم نعم، صرخة مثيرة، لابد أنه مولود جديد. من حزن حظنا أننا هنا في بيتنا مع بعضنا أحياء ومتلاصقين. نعم نعم، نحن الاثنين متلاصقين في الطراد وملقيين في الفضاء المحسوس، وحينئذ لا يهم. فسيل إيفلين، هل تحبني يا بازيل؟ يا وسادتي، يا أيام الزائلة، تعرفين تماما أني أعبدك، وعندما تركت السوء استمعتم سيداتي وسرتي إلى مسرحية الهواء الطلق. قام بالأداء إيفلين نجاة علي، بازيلو حسن مصطفى، بالاشتراك مع سوريا فهمي. سجل المسرحية سعد الخادم وإبراهيم النوبي. الهواء الطلق مسرحية فصل واحد من تأليف الكاتب الفرنسي المعاصر ريني دوبالديا، وترجمها للإذاعة صبح شفيق. الهواء الطلق مسرحية من إخراج الشريف خاطر.